بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وصلنا في كتاب الترمذي جامع محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله إلى أبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الأبواب أيها الإخوة هي أنفع أبواب العلم، وإن كان بعض الطلبة يعني يتساهلون بهذه الأبواب ويقولون هذه الأبواب يعني أبواب رقائق وليس فيها مسائل علمية، وكأنهم أرادوا العلم فقط للمعرفة ومسائل علمية والتفريعات والقواعد. وهؤلاء في الحقيقة أخطأوا في معرفة العلم، فإن خير العلم ما نفع، وخير الهدى ما اتبع. وكان ابن مسعود رضي الله عنه لا يجلس مجلسا إلا قال هذا الكلام، قال: خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخير الملل ملة إبراهيم، وخير العلم ما نفع، وخير الهدى ما اتبع، وشر الرواية رواية الكذب، والصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، والكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، وشر الأمور محدثاتها. ويسرد هذه العلوم النافعة في كل مجلس يقوله. فهذه الأبواب اللي نقراها الآن في الترمذي هي أنفع أبواب العلم على الإطلاق، لأن هذه مصيرك في الآخرة، هذا مصيرك في الآخرة، ما هي الأيام التي تنتظرك، وما هي المواقف التي تنتظرك، وخاصة إذا كان العبد أخذ هذا العلم ليس للمعرفة، وإنما أخذه بجد، وهو أن يمثل نفسه في كل حديث هو بنفسه، ما الذي سيفعل به؟ بين الله عز وجل ماذا سيفعل بنا في هذه الأبواب، ماذا سيفعل بك عند الصراط، ماذا سيفعل بك عند الميزان، ماذا سيفعل بك عند النار، ماذا سيفعل بك عند الموت، كلها محددة. والعاقل، العاقل من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والأحمق من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. فأنا أظن إن شاء الله بالإخوة إنهم يعرفوا حقيقة العلم. العلم ليس هو تفريع المسائل، وليس كما قال عمر بالهذر، ولا كثرة الرواية، ولا الاتساع في المعارف، هذا كله ليس هو العلم. وإن كان أغلب العالم قديما وحديثا يخطئون في فهم العلم، يظنون أن العلم هو المعارف والمعلومات والتفريعات وإتقان المهارات، هذه أسباب. العلم ما وقع في القلب ونفع، العلم ما أثمر الخشية. قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. كل علم لا يورثك خشية الله ومراقبته في السر والعلن والاستعداد لما بعد الموت فليس بعلم. وانظر إليهم معهم صور العلم، وهم أعوذ بالله فيهم المرذول من أخلاق العباد. فتؤخذ هذه الأبواب كلها بجد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الترمذي رحمه الله تعالى: أبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في شأن الحساب والقصاص. حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن خيثمة عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من رجل إلا سيكلمه ربه يوم القيامة وليس بينه وبينه ترجمان، ثم ينظر أيمن منه فلا يرى شيئا إلا شيئا قدمه، ثم ينظر أشأم منه فلا يرى شيئا إلا شيئا قدمه، ثم ينظر تلقاء وجهه فتستقبله النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن يقي وجهه النار ولو بشق تمرة فليفعل. هذا حديث حسن صحيح. وهذا الحديث في الصحيحين. أيضا مثل نفسك الآن، مثل نفسك الآن وأنت بين يدي ربك، سيكلمك كفاحا، ليس بينك وبينه ترجمان، ليس بينك وبين ربك مترجم، كل واحد منا. ثم يلتفت أحدنا يمين فلا يرى إلا ما قدم، والدنيا كلها تركها خلف ظهره، ثم ينظر الشمال فلا يرى إلا ما قدم، ثم ينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار يأكل بعضها بعضا. فمن استطاع منكم أن يقي وجهه حر النار ولو بشق تمرة فليفعل. نعم. حدثنا أبو السائب قال حدثنا وكيع يوما بهذا الحديث عن الأعمش، فلما فرغ وكيع من هذا الحديث قال من كان هنا من أهل خراسان فليحتسب في إظهار هذا الحديث بخراسان. قال أبو عيسى لأن الجهمية ينكرون كلام الله عز وجل، هذا حديث حسن صحيح. يحتسب، قال وكيع فليحتسب في إظهار الحديث، البلد اللي يظهر فيه بدعة معينة وفي حديث يقمع هذه البدعة يحتسب أهل العلم في إظهار الحديث في ذلك البلد، وكان أهل العلم يفعلون هكذا. إذا جاءوا في الشام، أهل الشام منحرفين عن علي حدثوا بفضائل علي، وإذا جاءوا في العراق وهم منحرفين عن معاوية حدثوا بفضائل معاوية، وإذا جاءوا في بيئة خوارج حدثوا بأحاديث الرد على الخوارج، وهكذا. لا يطلبون رضا الناس وإنما يطلبون رضا الله عز وجل وبراءة الناس هذا. نعم. حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا حسين بن نمير أبو محصن قال حدثنا حسين بن قيس الرحبي قال حدثنا عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربي حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من حديث حسين بن قيس، وحسين يضعف في الحديث وفي الباب عن أبي برزة وأبي سعيد. ذكر حديث أبي برزة. نعم. حدثنا عبد الله وعبد الرحمن قال أخبرنا الأسود بن عامر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن سعيد بن عبد الله بن جريج عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. هذا حديث حسن صحيح. وسعيد بن عبد الله بن جريج هو بصري وهو مولى أبي برزة الأسلمي، وهو برزة الأسلمي اسمه نضلة بن عبيد. كذلك مثل لنفسك أنت، اترك الناس واترك أنك تعرف الحديث هذا وسنده ومتنه، مثل لنفسك الآن أنه لن تتحرك قدمك من مكانها ولن تزول من مكانها ولا خطوة واحدة يوم القيامة حتى تسأل عن هذه الأسئلة الخمسة، تحسب خمسة وتحسب أربعة. السؤال الأول: عمرك فيما أفنيته منذ أن كتب عليك القلم إلى أن جاءك ملك الموت، وين راح العمر هذا؟ والله خلقك لماذا؟ العمر وين راح؟ تسأل عنه ساعة بساعة، وين راح؟ الثاني: شبابه فيما أبلاه، وفي اللفظ الآخر جسمه، أعطاك الله الجسم هذا والقوة فيما أبليته، الجسم يبلى والقوة تبلى والشباب يبلى كما يبلى الثوب، فيما ذهب؟ هل ذهب في المعصية؟ هل ذهب في الطاعة؟ هل ذهب في اتباع نفسك هواها؟ هل ذهب في الفضول؟ هل ذهب فيما ذهب؟ تسأل عن شبابك هذا وجسمك ما الذي أبلاه؟ والسؤال الثالث: مالك ريال بريال، منين جاء وين راح؟ ولذلك إن الأكثرون هم الأقلون يوم القيامة، إلا من قال بالمال هكذا وهكذا. الأكثرون في الدنيا هم الأخسرون يوم القيامة، إلا من قال بالمال هكذا. كل ريال منين دخل وين خرج، منين دخل وين خرج، كل ريال عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ولذلك من حاسب نفسه في الدنيا حسابا شديدا هان عليه الحساب يوم القيامة، يعرف كل شيء منين دخل وين خرج، ومن أخذ الأمور اعتباطا ثقل عليه الحساب يوم القيامة. والسؤال الرابع: علمه، ليس كم حفظت ولا كم أتقنت ولا كيف عرفت المسائل ولا كيف تفرعت، يسألونك من العلم سؤال واحد، علمك هذا اللي تتعب فيه وتجي وتروح لأجله يسألونك عنه سؤال واحد: ماذا عملت فيه؟ إنما يراد العلم للعمل، وإلا كان حجة الله على ابن آدم. علمك هذا كل يوم تأخذ كم حديث، كل يوم تأخذ كم آية في الدرس هذا فقط، ماذا فعلت في هذه الأحاديث؟ تستكثر فيها فقط، ستسأل عنه سؤالا عظيما. فالعاقل، العاقل هو من دان نفسه شدد عليه الحساب وعمل لما بعد الموت، وعلم أن هذه الأسئلة والله لن تزول قدمك فتر ولا شبر ولا سنتيمتر، لن تزول من مكانها حتى تسأل هذه الأسئلة: العمر والشباب والجسم والمال والعلم، ماذا فعلت؟ سبحان الله العظيم. يقول الله عز وجل: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ الإنسان هذا جاهل أحمق، يحسب أنه بيترك هكذا سدى؟ يغره الإمهال وطول الحبال وتركه الآن يسرح ويمرح، يغره ذلك، فيظن أنه في الآخرة أيضا سيستمر في هذه الحالة. نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا يا رسول الله، من لا درهم له ولا متاع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيقعد فيقتص هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقتص ما عليه من الخطايا أخذ من خطاياهم فطرح عليه ثم طرح في النار. هذا حديث حسن صحيح. كذلك هذا الحديث، كل حديث من هذا الأبواب، ولذلك أنا قلت لكم في أول الدرس هذا الباب هو أنفع أبواب العلم على الإطلاق. هذا الباب اللي يأخذ القلب من تلابيبه إن كان القلب باقي في حياة. يلا مثل نفسك هذا الحديث، تعبت في الصلاة وفي الحج وفي الزكاة وفرحان بأعمالك، ثم تراها أيضا من زيادة الحسرة لو أنك ما تشوفها كان أهون، لكن تراها أمامك مثل جبال طول حياتك تسعى، فإذا فرحت بها جيء بالناس، هذا اغتبت وهذا أكلت مال وهذا شتمت وهذا ظلمت وهذا ضربت وهذا، والقصاص من هذه الجبال يقتطع لهم من أعمالك اللي تعبت فيها في الدنيا. والأشد من ذلك إذا فنيت هذه الأعمال أخذ من سوآتهم وفواحشهم وذنوبهم ووضعت على ظهرك، لأن الله لا يظلم أحد، ثم طرح في النار. الله عز وجل ما بينك وبينه ربك وأنت عبده، لكن ما بينك وبين الناس، الناس يريدون حقوق، فعقل الناس لا يكون مفلسا، لا يتساهل في الناس، يترك يده تبطش ولسانه يتكلم وماله يأخذ من أموال الناس ويظلم. هم يوم القيامة الحساب ليس بالدرهم والدينار، الحساب بالحسنات والسيئات، والنار تترضى وتقول هل من مزيد، تنتظرك تنتهي. نعم. حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا حسين بن نمير أبو محصن، حدثنا هناد ونصر بن عبد الرحمن الكوفي قال حدثنا المحاربي عن أبي خالد يزيد بن عبد الرحمن عن زيد بن أبي أنيسة عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله عبدا كانت لأخيه عنده مظلمة في عرض أو مال، فجاءه فاستحله قبل أن تؤخذ، وليس ثم دينار ولا درهم، فإن كانت له حسنات أخذ من حسناته، وإن لم تكن له حسنات حملوا عليه من سيئاتهم. هذا حديث حسن صحيح، وقد روى مالك بن أنس عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. يدعو للنبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة هذا العبد اللي حيا قلبه واستيقظ ثم ذهب إلى أهل المظالم سواء عرض أو مال، فاستحلهم وأرضاهم بما يريدون قبل أن يرضيهم الله من حسناته، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا العبد العاقل رحمه الله الذي ذهب واستحل، في المستقبل يكف، يمسك لسانه، لسانك هذا سبع إن أطلقته أكلك وأكل حسناتك، ويمسك يده ويمسك كل شيء، لكن في الماضي يحاول أن يستحل، فإن ما وجدهم تصدق عنهم ودعا لهم، وإن كان استحلال لهم سيزيد الطين بلة أو سيزيد هذا، يدعو لهم ويتصدق عنهم ويحاول أن يحسن لهم بكل طريق لعل الله أن يعفو. رحم الله عبدا حيا قلبه فعل هذا، وفي المستقبل ينتبه قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إنما الحسنات والسيئات. نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى تقاد الشاة الجلحاء من الشاة القرناء. وفي الباب عن أبي ذر وعبد الله بن أنيس حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. سبحان الله، حتى هذه الدواب اللي ما عليها حساب ولا عذاب وليس لها جنة ولا نار يحييها الله يوم القيامة، يبعثها. لماذا يبعثها؟ حتى يقتص فيما بينها، لأن الله عز وجل لا يظلم عنده أحد، فيحيي هذه الدواب كلها ثم يقتص لها، حتى إن الشاه الجلحة اللي ما فيها قرون تأخذ حقها من شاة قرنة نطحتها في الدنيا، فتأخذ حقها، ثم إذا اقتصوا فيما بينهم الدواب والحشرات والطيور يقول الله لها كوني ترابا. أما ابن آدم لا، الحساب آخر. فإذا كان حتى الشاه يقتص ما بين الغنم، فما بالك بني آدم اللي حملوا الأمانة وعطاهم الله العقول وعطاهم الله الفكر. نعم. باب. حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا ابن المبارك قال أخبرنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني سليم بن عامر قال حدثنا المقداد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد حتى تكون قيد ميل أو اثنين. قال سليم بن عامر لا أدري أي الميلين عنا، أمسافة الأرض أم الميل الذي تكحل به العين؟ قال فتصهرهم الشمس فيكونون في العرق كقدر أعمالهم، فمنهم من يأخذه إلى عقبيه، ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من يأخذه إلى حقويه، ومنهم من يلجمه إلجاما. فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير بيده إلى فيه أي يلجمه إلجاما. وفي الباب عن أبي سعيد بن عمر هذا حديث حسن صحيح. وهذا العباد كلهم، هذا العباد كلهم وخاصة المؤمنين، لأن اللي على قدر أعمالهم وتحسب لهم أعمالهم هم أهل الإسلام، أما الآخرين ما يحسب لهم شيء. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ويسحبون على وجوههم إلى جهنم. فأيضا مثل لنفسك هذا اليوم، يوم تكون عراتا، نكون عراتا حفاة غرلا غير مختونين بهما ليس معنا شيء، كل واحد عاري. حتى قالت عائشة يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، قال الأمر أشد من ذلك، الأمر أعظم من ذلك. والشمس تدنى على قدر ميل، يقول الراوي لا أدري هو الميل المسافة اللي هو كيلو نص، أو ميل العين اللي تكحل به اللي هو بضع مليمترات. وكل الأمرين خطير. الآن أنت ما تبقى في الشمس وهي على بعد سنوات ضوئية ما تجلس فيها شيء، فكيف إذا كانت على بعد ميل منك؟ والناس قد ألجمهم العرق، منهم من إلى ركبتيه أو إلى حقويه أو إلى ثديه أو إلى منهم من يلجمه إلجاما. ويشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى فمه، يعني هو غارق في عرقه حسب أعماله، إلين ما شاء الله ثم يأذن الله للنبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع فيشفع فيهم فيقضى بينهم. فهو موقف عظيم، قد جاء بجهنم يرونها أمامهم والشمس فوق رؤوسهم، ونصب الصراط ونصبت الموازين، ونزل رب العالمين على عرشه يحمله يومئذ ثمانية، وأشرقت الأرض بنور ربها، ووضع الكتاب، وجيء بالنبيين والشهداء. مشاهد عظيمة، من تفكر فيها وقلبه حي سيقول قطعا لا محالة كما قال الصحابة كلهم بلسان واحد يا ليتنا ما خلقنا، أو يا ليتنا إذا متنا لم نبعث. كل الصحابة قالوا يا ليتنا إذا متنا لا نبعث، سبحان الله العظيم. لكن الغفلة المتحكمة والسكر اللي الإنسان غارق فيه، والأيام هذه كلها تنتظره، والمواقف هذه كلها تنتظره، ولا يبالي، يضحك ظهر اللي بطن ويسرح ويمرح، أعطاه الله قليل من الأمل قليل من الحمق حتى يعيش به كما قال سفيان، لكن كأنه ما يمر بهذه الأيام. والله لو كان في قلبه حياة وتفكر وش أمامه من السفر الطويل ومن الحساب ومن الصراط ومن هذا العلم حيا قلبه، كما قال عليه الصلاة والسلام لو تعلمون ما أعلم، لأن قلبه حي عليه الصلاة والسلام وعلمه كثير. وش قال؟ لو تعلمون ما أعلم ماذا تفعلون؟ لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله، خرجتم إلى الشوارع تجأرون. والجؤار هو رفع الصوت بالدعاء والاستغاثة. لكن قلة العلم وقلة الحياة تخلي الإنسان يضحك وهو ينتظر أشياء كثيرة، يعجب من الدابة اللي تعلف ويتنتظر السكين، يعجب منها، هو أعظم غفلة منها، هو الآن يعلف وهو ينتظر أشياء أعظم من السكين. نعم. حدثنا أبو زكريا يحيى بن درس البصري قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال حماد وهو عندنا مرفوع يوم يقوم الناس لرب العالمين قال يقومون في الرشح إلى أنصاف آذانهم، هذا حديث حسن صحيح. حدثنا هناد قال حدثنا عيسى بن يونس عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. لا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم يقوم الناس لرب العالمين. إذا نزل سبحانه وتعالى على عرشه، أول ما ينزل ملائكة السماء الدنيا يحيطون بالبشر إحاطة السوار بالمعصم، ثم السماء الثانية، ثم الثالثة، ثم الرابعة، ثم الخامسة، ثم السادسة، ثم السابعة، سبعة أحزمة من الملائكة العظام، وين يفر الإنسان؟ ثم ينزل رب العالمين يحمل عرشه ثمانية، فإذا رأوه الناس قاموا ونحن معهم، ثم يجثون على الركب، ثم يكون الأمور التي تشيب لها الولدان. يقول الله: يا آدم أخرج بعث النار من كل 1999 واحد في الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: فعندئذ تذهل كل مرضعة أما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. نعم. باب ما جاء في شأن الحشر. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن المغيرة بن نعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا كما خلقوا، ثم قرأ: كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. أول من يكسى من الخلائق إبراهيم. أول من يكسى من الخلائق إبراهيم عليه السلام. أول من يكسى من الخلائق إبراهيم الخليل، ولا هو عاري في البداية مثل الناس. سبحان الله العظيم. نعم. ويؤخذ من أصحابي برجال ذات اليمين وذات الشمال، فأقول: يا ربي أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. فأقول كما قال عبد الصالح: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يراهم النبي صلى الله عليه وسلم من أمته، ولكن يؤخذ بهم ذات اليمين وذات الشمال، فيقول: أصحابي من أمتي. فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، لم يزالوا مرتدين على أعقابهم، تركوا سنته. فيقول عليه الصلاة والسلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. نعم. حدثنا محمد بن بشار ومحمد المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن المغيرة بن نعمان فذكر نحوه. نعم. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم تحشرون رجالا وركبانا وتجرون على وجوهكم. وفي الباب عن أبي هريرة هذا حديث حسن. الحشر من الناس من يحشر راكب، ومنهم من يحشر راجل، ومنهم من يجر على وجه، يمشي على وجه. قالوا لأنس: كيف يمشي على وجه؟ قال: إن اللي أمشى على رجليه قادر أن يمشيه على وجه، يمشي على وجه. سبحان الله العظيم، كم فيه من مشاهد عظيمة، لكن انصراف القلوب. نعم. باب ما جاء في العرض. حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن علي بن علي عن الحسن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات، فأما عرضتان فجدال ومعاذير، وأما العرضة الثالثة فعند ذلك تطير الصحف في الأيدي، فآخذ بيمينه وآخذ بشماله. ولا يصح هذا الحديث من قبل أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة، قد رواه بعضهم عن علي بن علي وهو الرفاعي عن الحسن عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم. مراسل الحسن فيها شيء صحيح وفيها آثار سمعها. ثلاث عرضات، عرضتين جدال ومعاذير، والثالثة تطاير الصحف، فمنهم من أخذ كتابه بيمينه، ومنهم من يأخذ كتابه من وراء ظهره بشمال. نعم. باب منه. حدثنا سويد قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن عثمان بن الأسود عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نوقش الحساب هلك. قلت: يا رسول الله، إن الله يقول: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قال: ذلك العرض. هذا حديث حسن صحيح، ورواه أيوب أيضا عن ابن أبي مليكة. إذا كان العرض سماه الله حسابا يسير، وهو صحيح بالنسبة لغير حسابا يسير، وهو الله إنه أمر عظيم هذا العرض، يوم يدني الله كنفه على عبده المؤمن ثم يعرض له كل أعماله الصغار والكبار، يقول عملت هذا وعملت هذا في يوم كذا، كل أعماله وسوءاته وغدراته وفجراته كل شيء. والعبد يتقطع حياء من الله، يموت ويحيى، يقول الله سترت عليك في الدنيا واليوم أغفرها لك. هذا الحساب اليسير، هذا العرض، هذا اللي قال عنه الفضيل في يوم عرفة، كان كل دعاء يوم عرفة يقول واسوأتاه منك وإن عفوت، حتى لو عفوت واسوأتاه منك. لو كان الواحد منا سيعرض عمله علينا الآن، يؤتى بكل أعمال اللي عملها منذ أن كتب عليه القلم وتعرض علينا، لاستحى ومات في ثيابه، فكيف وهي تعرض على رب العالمين؟ هذا الحساب اليسير، أيسر شيء هذا. أما من نوقش الحساب عذب وهلك. نعم. باب منه. حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا إسماعيل بن مسلم عن الحسن وقتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجاء بابن آدم يوم القيامة كأنه بذج. البذج يقول ولد الضان، كأنه جدي صغير ما يملك شيء، يجاء به كأنه بذج، كل واحد منا. نعم. فيوقف بين يدي الله فيقول الله له أعطيتك وخولتك وأنعمت عليك فماذا صنعت؟ فيقول جمعته وثمرته فتركته أكثر ما كان فرجعني آتك به. فيقول أرني ما قدمت. فيقول ربي جمعته وثمرته فتركته أكثر ما كان فرجعني آتك به. فإذا عبد لم يقدم خيرا فيمضى به إلى النار. مسكين يقول جمعت المال، يقول الله أعطيتك وخولتك، وش سويت؟ ماذا صنعت؟ قال جمعته وثمرته وتركته أكثر ما كان، أرجعني آتك به الآن بعد ما أخذوه الورثة. فإذا عبد لم يقدم خيرا فيمضى به للنار. نعم. قد روى هذا الحديث غير واحد عن الحسن قوله ولم يسندوه، وإسماعيل بن مسلم يضعفه في الحديث. وفي الباب عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري. حدثنا عبد الله بن محمد الزهري البصري قال حدثنا مالك بن سعير أبو محمد الكوفي التميمي قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة وعن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقول الله له ألم أجعل لك سمعا وبصرا ومالا وولدا وسخرت لك الأنعام والحرث وتركتك ترأس وتربع فكنت تظن أنك ملاقي يومك هذا؟ فيقول لا. فيقول له اليوم أنساك كما نسيتني. هذا حديث صحيح غريب، ومعنى قوله اليوم أنساك كما نسيتني اليوم أتركك في العذاب. وكذا فسر بعض أهل العلم هذه الآية فاليوم ننساهم، قالوا معناه اليوم نتركهم في العذاب. مراده أن النسيان يعني نسيان فيما يتعلق بالله عز وجل ليس مثل نسيان المخلوق، نسيان المخلوق نقص، لكن معنى النسيان الذي نسب الله إلى نفسه اليوم ننساهم أي نتركهم في العذاب، وليس مثل نسيان المخلوق اللي هو ذهول. هذا أيضا حديث عظيم، يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقول الله له ألم أجعل لك سمع؟ ألم أجعل لك بصر؟ ألم أجعل لك مال؟ ألم أجعل لك ولد؟ ألم أسخر لك الأنعام والحرث؟ ألم أتركك ترأس وتربع تامر وتنهى في أولادك في موظفيك في عمالك في ترأس وتربع؟ خلاص الدنيا كلها استوفيتها، أفتظن كنت تظن أنك ملاقي يومك هذا؟ في يوم القيامة ما يستطيع العبد يكذب، يقول لا كان ناسي الآخرة. فيقول الله اليوم أنساك كما نسيتني، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. فكل ما كان العبد ينسى الله أكثر كلما نسي في الآخرة أكثر، ولا أحد يسأل عنه. أعوذ بالله، بعض أهل النار يوضع في تابوت من النار ويقفل عليه وهذا آخر العهد به، لا أحد يدوره ولا أحد يسأل عنه، ولا يوضع في تابوت ويغلق عليه وهذا آخر العهد به، نسأل الله العافية والسلام. صحيح أن الدنيا أنها خمر سكر، ولا هي ما هي في الآخرة إلا قطرة في محيط، قطرة من محيط، ولا قطرة ومشاركك فيها الأمم كلها، لكن ابن آدم يظن القطرة هذه هي كل شيء وهي ليست بشيء. هذه بعض ما سنسأل عنه يوم القيامة. نعم. باب منه. حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثنا يحيى بن أبي سليمان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ تحدث أخبارها، قال أتدرون ما أخبارها؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها، أن تقول عمل كذا وكذا في يوم كذا وكذا. قال فهذه أخبارها. هذا حديث حسن غريب. إذن كل شبر من الأرض بيشهد عليك. فمثلا الأرض اللي نحن الآن عليها إن شاء الله تشهد لنا بخير، إن جالسين في بيت من بيوت الله ونتلو الآيات والأحاديث ونتذاكر فيها، هذه ليت الأراضي كلها مثل هذه، هذه تشهد لنا بخير. لكن في أراضي كثيرة ستشهد علينا بما عملنا عليها من غيبة، من فجور، من كلمة تظن هينة وهي عند الله عظيمة، من أشياء كلها ستحدث الأرض يوم القيامة. جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال علمني القرآن، فعلمه سورة الزلزلة فقط، فقام الأعرابي يرتعد وقال حسبي حسبي، سورة واحدة. شوف أن العلم ما نفع. فيروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفلح الأعرابي، أو قال علمه هذه السورة: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، أثقالها نحن في بطنها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا، ما عاد في أحد ما أحد، كل واحد الحالة، كلهم يأتي يوم القيامة فردا، يومئذ يصدر الناس أشتاتا، لماذا؟ ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، لكن قد يثاب عليه وقد يحرم منه مثل المفلس، لكنه سيرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، أيضا قد يعاقب عليه وقد يعفو الله عنه، لكن سيرى حتى تعظم نعمة الله عليه، مثقال ذرة من شر سترى. نعم. باب ما جاء في الصور. حدثنا سويد قال أخبرنا عبد الله بن مبارك قال أخبرنا سليمان التيمي عن أسلم العجلي عن بشر بن شغاف عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما الصور؟ قال: قرن ينفخ فيه. هذا حديث حسن، وقد رواه غير واحد عن سليمان التيمي، ولا نعرفه إلا من حديثه. نعم. حدثنا سويد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا خالد بن أبو العلاء عن عطية عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكيف أنعم صاحب القرن قد التقم القرن واستمع الإذن متى يؤمر بالنفخ فينفخ؟ فكأن ذلك ثقل على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. هذا حديث حسن، وقد روي من غير وجه هذا الحديث عن عطية عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. كل ما أهمك أمر الآخرة إذا كان يهمك وثقل عليك وخفت منه واشتد أمره عليك، قل هذا الكلام، قل حسبنا الله ونعم الوكيل، وأنت صادق، يعني أنت موكل أمرك إلى الله ومحسن الأدب معه، قل حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله يتوكلنا. لأنك كما تقول في سفر الدنيا، وش تقول في سفر الدنيا؟ تقول: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. كذلك سفر الآخرة الطويل الفظيع تقول: اللهم أنت الصاحب في السفر. إذا كان الله يصحبك في سفرك هذا فنعم أنت، ويخلفك في أهلك، سفر طويل إذا كان الله ما صاحبك فيه فأنت خاسر. فكلما ثقل عليك أمر الآخرة تقول: حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا أمر عظيم. قال تعالى: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. وأنذرهم ماذا؟ يوم الآزفة. يوم الآزفة القلوب أين هي؟ إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله يقضي بالحق. فالقلوب تكون لدى الحناجر هنا من شدة الهول. فيقول عليه الصلاة والسلام: كيف أنعم؟ كيف ألتذ بالأكل والشرب والنساء وصاحب القرن قد التقم القرن؟ إسرافيل عليه السلام وحنى جبهته ينتظر متى يقال له: أنفخ الصور، وعندئذ تقوم القيامة وحسبك بالقيامة. فيقول: كلما أتذكر القيامة وصاحب القرن الآن مستعد، بس ينتظر الإذن حتى ينفخ، ثم يموتون ثم ينفخ ثم يحيون ويحاسبون. فقال: كيف أنعم؟ كيف أنعم؟ صدق عليه الصلاة والسلام، لأن علمه أعظم وأنفع وقلبه أحيا، ما ينعم. كان يقوم من الليل يتلوى، يقول: من يوقظ صاحب الحجرات؟ يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. نعم. باب ما جاء في شأن الصراط. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا علي بن مسهر عن عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شعار المؤمنين على الصراط ربي سلم سلم. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن إسحاق. مع هذا الصراط هذا أمر فظيع سبحان الله عظيم، والله من تفكر فيه ما تهنأ له الدنيا أبد، أمر فظيع فظيع. يعني جهنم قد أحضرت يأكل بعضها بعضا، وقد سقط فيها الناس قبلك والكفار هم وقودها الناس والحجارة، حجارة الكبريت الضخمة هذه والزفت والقطران، وهي تموج هكذا تفور. قال تعالى تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج. وقال تعالى إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وغير تزفر وتغيظ حتى إنهم من كثر ما تزفر بهم يظنونهم سيخرجون. يقول الله عز وجل فيها هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها هم ما يخرجون، لكن إذا رفعهم اللهب يظنون أنهم عند الخروج أعيدوا فيها وقيل لهم من غم أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب الحريق. فالشاهد هذه النار وعليها ظلمة شديدة، سواد شديد كما سيأتي الآن إن قال في الظلمة عند الصراط أو في حديث في أحد الروايات عليها ظلمة والناس حافين بها وينصب عليها جسر. هذا الجسر في صحيح مسلم في حديث أبي سعيد إنه كان أحد من السيف وأدق من الشعر، وفي رواية أحر من الجمر. وكل بني آدم المؤمنين والكفار ما لهم لا صراط ولا ميزان، ما لهم إلا يسحبهم على وجوههم ويلقون في النار، لكن المسلمين هذا في أهل التوحيد ينصب لهم الميزان الصراط، وما في أحد أبدا مستثنى من ذلك. يمكن الشمس في ناس في ظل العرش وفي ناس ما عليهم حساب وفي ناس، لكن الصراط ما أحد يستثنى منه. وش قال الله وإن منكم إلا واردها، حلف رب العالمين أقسم ما في واحد منكم إلا سيردها، عاد منكم من يصدر ومنكم من يسقط، لكن الورود ما في كلام. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية مفروغ منه. ثم ننجي من الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فيؤتى بنا الأنبياء وهم الأنبياء حافين بالصراط ويقولون يا رب سلم سلم، وكل واحد يقول يا رب نفسي نفسي، يا رب نفسي نفسي، لا أسألك اليوم إلا نفسي. حتى عيسى وش يقول؟ يا ربي لا أسألك مريم التي ولدتني، اللي ما يعرف الدنيا إلا مريم ليس له أب، يقول لا أسألك مريم التي ولدتني نفسي نفسي إلا نبينا عليه الصلاة والسلام، لأن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يقول يا ربي أمتي أمتي، يا ربي سلم سلم. يعني منظر فظيع، كل واحد يركب هذا اللي أدق من الشعر، ظلمة وتحتك جهنم وسرعتك على حسب سرعتك في الدنيا ونورك على حسب نور التوحيد في قلبك في الدنيا، منهم من نوره على رأس إبهامه فقط، ومنهم المنافقين تنطفي أنوارهم ويقال ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، ومنهم من نورك الشمس، ومنهم مثل الصديق رضي الله عنه اللي يمرك طرف العين، كل الأهوال هذه تروح عنده في جزء من الثانية، لأنه كان في الدنيا هكذا جزاء وفاقة. ثم عاد كل واحد يركب هذا الجسر، منا من يمشي ومنا من يركض ومنا من يحبو ومنا من تخدش الكلاليب ومنا مخدوش المسلم ومنا مكردس في النار. وجهنم طولها عظيم، وهذا الجسر لابد أن نريده، حلف عليه رب العالمين حلف. وإن منكم إلا وارده، ظلمة شديدة والناس كلهم يتفرجون فيك ومنظر فظيع، وأنت ما يسرع بك ولا ينجيك إلا رحمة الله، وسببها عملك في الدنيا وإخلاصك. لو تفكرت هذا بس الصراط، لو تفكرت فيه ومثلت نفسك فيه كان تعرف قدر الدنيا وتعرف وش اهتمامك بالآخرة، كم يأخذ الآخرة، كم تأخذ منك. يعني الواحد منا لو تذكر الآخرة مرة في اليوم قلنا هذا قلبه حي، لكن هذه الآخرة قدامك عندها تعرف أن الدنيا هذه كلها راحت ضحكة، حلم ليل كانت، والله حلم ليل. وصف الله قال وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، متاع الغرور. نعم. حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي قال حدثنا بدر بن محبر قال حدثنا حرب ميمون الأنصاري بن الخطاب قال حدثنا النضر بن أنس بن مالك عن أبيه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لي يوم القيامة. هذا سأله وحي، يجوز أن تسأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يشفع لك وحي، أو تسأله في الآخرة في الحياة الثانية. أما ما بين الحياتين وهو ميت ما يجوز تسأل الشفاعة لأنه ميت، لكن لو كان حي تقول يا رسول الله اشفع لي، يعني إيش معنى اشفع لي؟ يعني ادعو لي أن الله ينجيني، اشفع لي عند ربك. نعم. فقال أنا فاعل. سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لي يوم القيامة فقال أنا فاعل. قلت يا رسول الله فأين أطلبك؟ قال أطلبني أول ما تطلبني على الصراط. إذن قال يا رسول الله يوم الآخرة مليارات البشر ومليارات الملائكة وأمور، فيقول أنس يا رسول الله أين أجدك في الآخرة؟ فقال عليه الصلاة والسلام، وهذا يدلك على ترتيب الخطورة في المواقف، قال أول ما تطلبني، أول مكان تدورني فيه وين؟ ها وين تجده؟ عند الصراط، عند الصراط، جالس يشوف أمته هذه تعبر واحد واحد، شوف من هو اللي ينجو ومن هو اللي كردس ومن هو اللي يخدش ومن هو اللي، ويدعو عليه الصلاة والسلام، لأنه كما وصفه الله حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. فتجده أول ما تجده في الظلمة، في الحديث الصحيح قال تجدني في الظلمة دون الجسر، في الظلمة دون الجسر، مع أنه مكان ظلام شديد لكن جالس فيه عليه الصلاة والسلام يدعو للناس، أو واقف فيه يدعو لأمته. قال أنس فإن لم ألقك على الصراط. قلت فإن لم ألقك على الصراط. قال فاطلبني عند الميزان. معناه أن عليه الصلاة والسلام يتردد بين المواقف الخطيرة هذه لأجل أمته، مرة يجي عند الصراط ومرة يجي عند الميزان لأجل يشوف أمته هذه كيف يفعل الله بهم، وهو إنما يدعو لهم ويطلب الله لهم. الموطن الثاني الخطير عند الميزان، عند الميزان. وش قال الله في الميزان؟ قال ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل. شوف الخردل هذا ما ينشاف، فكيف إذا كان حبة من خردل؟ فكيف إذا كان مثقال حبة من خردل؟ يعني أتينا بها وكفى بنا حاسبين. قال تعالى فأما من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، وأما من خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وقال تعالى فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي؟ نار حامية، ما في إلا الموازين. قال فإن لم ألقك عند الميزان. قلت فإن لم ألقك عند الميزان. قال فاطلبني عند الحوض فإني لا أخطئ هذه الثلاث المواطن. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. الله المستعان، يكفي هذا.